هل يجوز للمسلم في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب أن يرفع يديه بالدعاء؟ لا يجوز للمستمع أن يرفع يديه، وإلا لا يجوز له أن يؤمن. أما رفع اليدين فهو حركة لا تدعو لها حاجة ولا تتطلبها ضرورة، فلا يجوز ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.